إذا استخدم المتعاقد لعمل براتب قد يصل لربع راتب نظيره من الوطنيين، فهل هذا جائز من قبل الجهة المستخدمة لهذا المتعاقد؟ وهل يجوز أن يعمل ذلك المتعاقد عملا إضافيا بعد إتمامه العمل الذي استخدم من أجله براتب قد يعينه على المعيشة لضعف راتبه الأساسي إضافة لكثرة أعبائه؟ الأجور على حسب الشروط، المسلمون على شروطهم، يجوز أن يستخدم واحد بألف واحد بمئتين، هو شرطا هتساوى، وليس الناس في الخبرة ولا في الفهم ولا في القدرة سواء، فالعمال يختلفون والموظفون يختلفون، فهم على ما استخدموا عليه، فإذا استخدمهم على 500 واستخدم آخرين على 1000 وش المانع؟ المسلمون على شروطهم، ما ظلاهم جاءوا باختيارهم على 500 على 1000 والآخر على كذا والآخر على، قد يكون عند عمال متنوعون، منهم من هو بألف، منهم من هو بخمسمائة، منهم من هو بثلاثمائة، فليس بهذا حرج. المهم أنه يكون بالرضا والاتفاق والشروط المسبقة حتى لا يقدم إلا على بصيرة، وليس من شرط ذلك يكون سواء في الأجر. حتى الموظفون الآن السعوديين ليسوا سواء، هذا في كذا، هذا في مرة كذا، وهذا في مرة هذا على كذا وهذا على كذا، ثم الناس في علمهم وفي مؤهلاتهم وفي قدراتهم يختلفون، فهكذا المستخدمون يختلفون في معلوماتهم وفي قدراتهم وفي مؤهلاتهم، فليسوا على حد سواء، والعمدة في هذا هو الاتفاق والشروط، المسلمون على شروط. نعم.